ظلمات أضوائية في مقابل أضواء السنة المحمدية. وكذلك الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله له أيضا وهو دمشقي له بحث في آخر كتاب له اسم السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي وكتاب متين وجيد رد على هذا المخذول. هذا المخذول يزعم أن أبا هريرة كان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستري الأحاديث. وإنما تلقى هذه المقالة من مرضية هذا المستشرق الإنجليزي الملعون مرضية هذا. وبكل أسف هذا أستاذ صاحبكم وقدراته الكبرى. ولذلك محمود أبو ريا لم يجد أحد يقرب له كتابه اللي هو كتاب الوحي المحمدي غير صاحبكم. ففي هذا الكتاب يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون ذلك يقولون إن أبو هريرة أسلم يوم خيبر يعني أسلم في وقت متأخر فكيف يكون أكثر حديثا من أبي بكر وعمر وهؤلاء الذين أسلموا في أول الإسلام. يعني أبو بكر مثلا الصديق رضي الله عنه في مسند أحمد وهو أعظم مسند في الإسلام الآن بعد مسند بقية على طول عدة أحاديث أبي بكر الصديق ومسند أبي بكر في مسند أحمد بن حنبل 82 حديث. وهناك مسند أبي بكر صنفه أحمد بن سعيد المروزي وصل فيه لنحو 123 حديث وده نسبة أضخم من حديث مسند أحمد بن حنبل. فقلنا مثلا فرضنا يا سيدي أن أبو بكر الصديق له 200 حديث يقولون أبو هريرة الأسلم يوم خيبر يبقى يروي 5000 حديث وأبو بكر الصديق اللي هو ثاني اثنين وأول من أسلم من الرجال وكذلك عمر وعلي وعثمان وسائر العشرة وكلهم متقدم على أبي هريرة لا تبلغ أحاديثهم 200-300 حديث. فدخل مرجوليس هذا فطعن على أبي هريرة وتلقفه إيه الذين يعملون لهم تظلهم في بلاد المسلمين وتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا. ولكن الجاهل عدو نفسه ما أوقعهم في هذا إلا الجهل لأنه قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في النسائي وغيره يعني بالنسائي السنة الكبرى لأن النسائي ليس من كبرى وسنة صغرى المطبوع المعروف عند الناس جميعا السنة الصغرى. أما السنة الكبرى فلم تطبع حتى الآن وإنما طبع منها مجلد أو سنة كتاب السهارة وطبع في الهند. فهذا الحديث في السنة الكبرى للنسائي رحمه الله يقول أبو هريرة جلست أنا وفلان وفلان سمى اثنين وصفوهما أنا فقلنا ليتمنى كل واحد منا شيئا ويدعو الله به ويؤمن ويؤمن الباقون. فدعا الأول كذا وكذا وكذا وبغير الآخر يؤمنان ودعا الثاني أبو هريرة الآخر يؤمنون. فلما هم أبو هريرة أن يدعو إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من إيه من حجرته إلى المسجد فسكت فقال فيما كنتم يعني جميل إيه. فقال أبو هريرة يا رسول الله كان الواحد يدعو ويؤمن الآخران على دعاء. قال وأنا معكم وكان الدور على أبو هريرة. فرفع أبو هريرة يديه وقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى وأسألك علما لا ينسى. فقال الآخران طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بأمن. فقال الآخران يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال لهما صدقتما بها هذا الغلام الدوسي. فكان هذه خصوصية لأبي هريرة وإلا ما لماذا يقول صدقتما بها؟ لأن معنى صدقتما بها أي أن هذه خصوصية فاتت عليكما كقوله صلى الله عليه وسلم لما عكاشة بن مسلم قام والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب. قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام آخر ادعو الله أن يجعلني منهم. قال صدقت بها عكاشة. يعني هذه خصوصية لعكاشة ليست لأي أحد. فكأن يعني هذا الدعاء خاص بأبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سبقتما هذا الغلام الدوسي.

وتستخدمه؟ يقولون هذا لا يجوز. بعض العلماء كفر من يستخدم هذا الـ الـ هذا النوع. كان يقول يحيى خذ الكتاب بقوة، فقال لا هو يحيى المراد ولا هو الكتاب المقصود. لكن دعوة التكفير هذه دعوة مفرطة متجاوزة. فمسألة الاقتباس جائز، ما فيه شيء. وهناك أيضا ملحوظة، وهو أن التسمية هذه مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتملك شيئا إلا يسميه. فكان يسمي العصاية بتاعته، كان يسمي الفرس، وكان يسمي الثياب، وكان يسمي الدابة، كان يسمي كل شيء. فهذه التسمية كانها مأخوذة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل من يتبع على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يخلد في النار؟ جماهير العلماء على انه لا يخلد، لكن خالف في هذا البحث ابو محمد الجويني رحمه الله تعالى، وقال انه يخلد في النار، والصواب انه لا يخلد. ولكن اذا احتفت بتوبته قول منه يبين انه استحل ذلك، وانه يعلم ان الكاذب يتبوأ مقعده من النار ورغم ذلك كذب، ان ظهرت عليه بوادر الاستحلال هذا يكفر بلا شك. الاجابة عن السؤال الاخير، من بداية القرن السابع الهجري الى عصرنا هذا، اذا ذكر مؤلف كتاب ما حديثا في اول كتابه بسند ويقول بعد ذلك وبه، اي هذا الاسناد، فليصح ان يقال في كل حديث اخرجه فلان؟ نعم. وحتى اوضح هذا السؤال، احيانا وهذا يعني وارد الان، الحافظ بن حجر ليه مثلا سند الحافظ بن حجر او سند الامام احمد بن حنبل او سند البخاري، فاستطيع ان اقول حدثني فلان شيخنا عن فلان عن فلان عن فلان، وافضل سوى واصل بالسند الى احمد بن حنبل، لكن انا ليس لي الا سند واحد. وطبعا احنا في هذا العصر الاسناد نازل جدا، يعني شوف بينك وبين احمد بن حنبل 18 واحد بس، مش ممكن في كل حديث هتصدر 18 واحد. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حد ما توصل لاحمد تاخد 3 رجال او 4، وبعدين ترجع في الحديث الثاني تجيب 18 وتاخد 3 و4 احمد. هذا ملال وطول. فلذلك المتاخرون من العلماء الذين قال سندهم يذكرون السند في بدايه الكتاب فقط في اول حديث، وبعدين يقول وبه الى احمد قال، يعني احمد حدثنا فلان عن فلان، ويجيب احمد بس وبه، فيختصر سنده المتقدم بان يقول في كل حديث وبه. طيب هل يجوز ان اعزو كل حديث في المسند في التخريج الى هذا المتاخر؟ نعم يجوز ان اعزو كل حديث في هذا المسند الى ذلك المتاخر، لان كلمه وبه كانه قال سنده من اول من شيخه حتى يصل الى الامام احمد بن محمد. فلهذا القدر كفايه، والحمد لله رب العالمين.